بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات من أهل هذا البلد الطيب، من أهل أودنسا. وأنا ذكرياتي معكم قديمة جدا، فأنا يعني منذ أن كنت 15 سنة تقريبا أو قريبا من ذلك يعني جئت إليكم، والإخوة يقولون قبل قليل أنا كنت أتكلم مع أبو مالك وأبو حسام وأبو الحسن وأبو محمد والإخوان جميعا، فكانوا يقولون يا شيخ إحنا اللي طلعناك للدنيا، أنت جئت إلينا وما حد يعرفك إلا إحنا، وكنت ما تعرف تتكلم في الكاميرات وتتلخبط في الميكروفون، فإحنا اللي طلعناك رجال، وبعدين لما عرفوك الناس تركتنا وقلت مشغول عنكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حسن العهد من الإيمان، يعني الوفاء هو من الإيمان، كما أن الصدقة تدل على الإيمان، والصدق يدل على الإيمان، وبر الوالدين يدل على وجود إيمان أيضا، وكثرة الصلاة تدل أيضا على وجود إيمان، كذلك حسن العهد يعني الوفاء للآخرين يعتبر من الإيمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان وفيا حتى للكافرين. لما ضيق على المسلمين في مكة في أوائل الإسلام وحصروا في شعب بني عبد المطلب، في شعب أبي طالب اللي كان منع أن يدخل إليهم طعام أو يخرج منهم طعام أو يتزوج منهم أحد أو هم يتزوجون من أحد، حصار اقتصادي واجتماعي وأمني، وكتب في ذلك صحيفة علقت في داخل الكعبة، فكانت كل قريش ما تستطيع أنها تخالف تلك الصحيفة اللي معلقة في داخل الكعبة. ففي هذه الأثناء بعد مضي سنتان أو ثلاث سنوات قام أبو البحتري بن هشام وأربعة رجال معه وقاموا ضد قريش ونقضوا الصحيفة وكسروا هذا الحصار. فلما كانت معركة بدر أو أحد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ورأى مجموعة من الأسرى من قريش، قال لو كان أبو البحتري بن هشام حيا وسألني فيهم لأعطيتهم له. الرجل اللي ساعدنا في مكة لما كنا ضعفاء وقام وقال يا قريش ليش تضيقون عليهم ونقض الصحيفة، يقول هذا لو كان حيا اليوم لوجدت مجال أن أكافئه وقلت كل هؤلاء أعفو عنهم مع أنهم جاءوا لقتالي أسامحهم لأجلك أنت أبا البحتري وفاء لك. وهذا حسن العهد الوفاء للآخرين. بل يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا يوما مع عائشة فطرقت الباب هالة بنت خويلد، أخت من؟ خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السابقة التي توفيت في مكة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت هالة وهو يأكل طعام مع عائشة تغير وجهه وتذكر خديجة حبه الأول وزوجته الأولى التي عاش معها 25 سنة ورزق منها بالذرية، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم هالة اللهم هالة، يعني هذه هالة جاءت هذه هالة. تذكر يعني لأنه يحب امرأته يفرح بأي شيء يذكره بها، يفرح بالصوت اللي يشبه صوتها، قال اللهم هاله اللهم هاله. فغضبت عائشة حين ذكر زوجتك الثانية وأنا موجودة، فغضبت وقالت ما تذكر من عجوز قد أبدلك الله بخير منها، يعني أنت زوجته وعمرها 40 وأنت عمرك 25، فأنت لما صار عمرك في 40 وفي 50 وتوفيت هي توفيت عمرها في 70، أنا أصغر منها المفروض تحبني أكثر. قالت ما تذكر من عجوز قد أبدلك الله خيرا منها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله لقد كانت وكانت وكانت، وبدأ يثني عليها مع أنها ماتت خلاص، ما هي ما تدري أنه الآن يمدحها هي في قبرها، ومع ذلك حسن العهد من الوفاء لخديجة كان عليه الصلاة والسلام لا يزال يذكرها. حسن العهد من الإيمان. فأنا والله أحبكم يا أهل أودنسا، وأذكر أني يعني

بل إنني عملت مرة إخطائية، كنت في ألمانيا وبعض البلدان، فوجدت أن الإخوة يحدثوني بأن عدد الذين يدخلون في الإسلام من النساء أكثر من عدد الذين يدخلون في الإسلام من الرجال. بل في ألمانيا مرة لما ألقيت محاضرة العصر في رمضان قبل الماضي أو الذي قبله، ففي آخر المحاضرة دخل رجل وأعلن إسلامه، ثم شخص آخر، فقال لي الإخوة، قالوا يا شيخ في قسم النساء في 4 ألمانيات يريدنا أن يدخلن في الإسلام. فذهبت أنا مع المترجم، لما لقناهن الشهادة والأربع قالوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا جماعة أمام عيني كل واحدة تقول وين الحجاب؟ طبعا هي تتكلم ألماني لكن أنا فهمت كلمة هجاب، وين الهجاب؟ وين الحجاب؟ وين الحجاب؟ فقلت في نفسي سبحان الله، الآن هذه دخلت في الإسلام وقلبها مشتاق لطاعة الله سبحانه وتعالى ولبس الحجاب، وبعض بناتنا تحاول أنها تفتك منها الحجاب بأي طريقة وتقول ما أبغى حجاب وضيقت عليه والحجاب مدري إيش، وهذه الآن أسلمت وهي تبحث عن الحجاب مباشرة. وهذا يا جماعة يدلك على فعلا على الإيمان إذا خالط القلب يستسلم الإنسان من كل شيء. ذلك شوف نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام لما دخل إلى مصر، ثم بعد ذلك تعرض ملك مصر لامرأته، ثم أعطاها هاجر التي هي تعتبر أمه عند سارة زوجة إبراهيم، لأن يعني إبراهيم عليه السلام دخل إلى مصر مع زوجته سارة، فبلغ ذلك الملك بأن قد دخل بلدك رجل معه امرأة حسناء، قال جيبوها لي. فلما أحضرت إليه دعت عليه فكف الله شره، فقال طلعوها من عندي، وقال أعطوها خادمة اسمها هاجر. أخذت هاجر ومضت إلى إبراهيم وهو يصلي ويدعو الله أن يحفظ امرأته، فقالت إن الله قد أخدمنا هاجر، وهو يصلي فحمد الله تعالى، ثم انتهى من صلاته ورجع معها إلى فلسطين. فلما كان في فلسطين سارة من زمان تود أن يرزق بأولاد، لكن هي ما تحمل، وقد تقدم بها السن وتقدم السن بزوجها، فوهبت الأمة التي عندها هاجر وهبتها لإبراهيم، قالت يا إبراهيم هذه الأمة لك، تستطيع أنك يعني تنام معها وترزق منها بأولاد. فعلا أخذها إبراهيم، فلما أكملت معه مدة حملت وولدت إسماعيل اللي هي هاجر. فسارة عظم عليها الأمر، يعني الآن ضرتي جابت عيال وأنا ما جبت أحد، واشتد عليها الكرب، فصارت تتتبع وين هاجر تذهب. فأمر الله تعالى فأمر إبراهيم زوجته هاجر أن تلبس منطقة، يعني تلبس يعني قماش تربط في وسطها ويصبح يسحب وراءها حتى إذا مشت يمسح آثارها، ما تدري سارة أين ذهبت من شدة الغيرة بينهما. ثم أمر الله إبراهيم أن يحمل هاجر وأن يذهب بها إلى مكة. مكة تلك الأيام لا يوجد شيء اسمه مكة، تلك الأيام فقط يعني وادي بر صحراء. فذهب بها إبراهيم ووضعها، وليس عندها إلا مزودة فيها تمر وسقاء فيه ماء. قالت يا إبراهيم إلى أين تذهب وتتركنا؟ سكت وذهب. يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قالت نعم. قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. ثم وقف إبراهيم خلف ثنية من الثنايا، خلف صخرة، وهو ينظر إلى امرأته وزوجه، لكن طاعة لله، مدام ربي قال لي أحطهم هنا يعني أحطهم هنا. ثم رفع يديه ودعا وهو ينظر إلى الولد الذي رزق به على كبر، بعدما كبر سنه، يعني بعدما كبر سنه يرزق بهذا الولد. وأنتم تعلمون الإنسان إذا كان ما يأتيه عيال ثم رزق بذرية وهو كبير في السن، أبو 70 سنة 80 سنة، يتعلق بهم تعلقا شديدا، فكان متعلقا بولده ويترك في هذه الصحراء. فرفع يديه قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طبعا لم يكن في ذلك الزمان البيت المحرم موجود اللي هو الكعبة، لأن من الذي بنى الكعبة أصلا؟ إبراهيم، فهو إلى الآن ما بناها، فكيف يقول وضعت زوجتي وابني عند بيتك المحرم وإلى الآن ما في بيت محرم؟ قالوا إن أول من بنى الكعبة الملائكة، ثم تهدمت فبناها آدم، ثم تهدمت مع السنين لأنها بناء بحجارة يعني، ثم تهدمت فبناها بعض أبناء آدم، ثم تهدمت بعد مضي سنين طويلة انهدمت فبناها إبراهيم وإسماعيل. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن إبراهيم لما جاء ابن الكعبة يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. إذن القواعد كانت موجودة، لكن إبراهيم حفر فوجد القواعد فوضع عليها حجارة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فوضعهما وقال عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ومضى. حصلت القصة المشهورة لهاجر وإسماعيل، وبعدين نبع الماء ماء زمزم، والقصة مشهورة لا أريد أني يعني أسوقها. ثم جاءت قريش واجتمعت عندهم، وإبراهيم مع زوجه سارة ما يدري إيش اللي حصل في ولده وامرأته. أقبلت الملائكة إلى إبراهيم وهو في فلسطين إلى بيته، فلما أقبلت إليه ما عرفهم إبراهيم، ظن أنهم ناس عاديون يعني جاءوا يعني ضيوف. يقول الله سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، جاءوا يبشرون أن زوجتك سارة سترزق بولد، لأنه كان راغب أن زوجتك سارة ترزق بولد. قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل، يعني مضى إلى بيت، تفضلوا ضيوف ما يدري أنهم ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم مضى وأقبل لهم بعجل وضعه بين أيديهم. قال الله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما أكلوا للملائكة ما تأكل، نكرهم خاف، يعني كيف ضيوف ما يأكلون، إذن إيش اللي جابهم عندي وأنا رجل كبير في السن وزوجتي كبيرة في السن، لا عندي حرس ولا أحد، إيش اللي ما الذي جاء بهم مدام لن يأكلوا؟ نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إحنا جئنا إلى قوم لوط إلى القرية المجاورة لك لأجل أن ننزل عليهم العذاب. ولوط هو ابن أخ إبراهيم، إبراهيم عليه السلام هو عم لوط. إنا أرسلنا إلى قوم لوط، قال الله وامرأته قائمة، فضحكت فرحت سارة أن أولئك القوم سيعذبون، قالت والله هؤلاء أفسدوا في الأرض الله يعذبهم، فرحت بذلك. قال الله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرت الملائكة قالت يا سارة أبشري أنت ستحملين بولد اسمه إسحاق. إيش قالت؟ استغربت، طيب أنا عجوز كبيرة في السن وزوجي شيخ كبير في السن وأحمل منه. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب، غريبة يعني أنا 70 سنة عمري وزوجي كذلك شايب كبير وأحمل منه، إن هذا لشيء عجيب. قالت الملائكة أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وتحمل سارة بإسحاق. ثم يأمر الله إبراهيم يذهب يطمن على ولده وهو مشتاق إلى ولده، فلما مضى وأقبل دخل على هاجر وابنها إسماعيل. شوف استسلام المرأة فعلا لله، قال أعطيني ولدي، سلم عليهم طبعا وكان منه ما يكون لولده وامرأته، ما رآهم منذ سنوات. ثم بات عندهم، فلما نام رأى في المنام أنه يذبح ولده. وبالمناسبة يا جماعة ترى الرؤيا في المنام بالنسبة للأنبياء نوع من الوحي، لكن لغير الأنبياء ليست وحي. يعني لو واحد رأى مثلا في المنام أنه يضرب ولده ما يصحى من النوم يضرب الولد، أو مثلا لو رأى في المنام أنه يسرق من فلان أو يذبح ولده، مو بيقوم يذبح ولده على طول، لا هذا ليس صحيحا، هذا خاص بالأنبياء. بل سبحان الله، لا أزال أذكر يا جماعة، مرة ألقيت محاضرة في أحد الأماكن، فجاء شخص وسألني، ذكر أنه رأى في المنام يعني أنه يطأ زوجة أخيه، يعني يجامعها، وهو جاهل سبحان الله، يعني ما اتصل على عالم وسأله إيش التعبير. فجاء عند أخيه قال إني رأيت في المنام كذا وكذا، قال افعل ما تؤمر، مثل إبراهيم، إيه والله افعل ما تؤمر، وإذا به يقع عليها بالفاحشة. وألقيت محاضرة عندهم ومسكني على جنب وسألني، قلت أنت جات ولا تمزح؟ ظنيت أنه يمزح، قال له والله جد ننفذ أمر الله. قلت من قال لك أن هذا أمر الله؟ يعني لو رأيت أنك توزع فلوسك بتوزعها؟ قال لا فلوسي، سبحان الله، يعني فلوسك أحرص، أنت أحرص على مالك منك على عرض أخيك وعلى. وأخوه جاهل مثله بعد، وأخت أخ وزوجة أخي جاهلة بعد، كلهم مجموعة جاهلة، افعل ما تؤمر، يظن الأخ نفسه نبي من الأنبياء. فإبراهيم عليه السلام، الأنبياء عموما وضعهم يختلف عنا، الأنبياء الرؤية التي يراها نوع من الوحي، لأن الشيطان لا يتعرض لهم. استيقظ من المنام وينظر إلى ولده وهو قد بلغ معه السعي، بلغ السعي يعني لسه بادي يذهب معه ويجي، وعمره أبو 4-5 سنوات 3 سنوات، يعني الحدود هذه. وبالمناسبة سبحان الله، ألذ ساعات العمر مع الأولاد هو في هذا السن، أبو 3 سنوات 4-5، إذا وصل عمره إلى 10 بدت المشاكل، وصل عمره 13-14 زادت المشاكل، وصل عمره 18 بدأت تضارب انت وياه، وصل عمره 20-22 تزوج وتركك. فألذ الساعات اللي الولد تشم رائحته كأنه زهرة، وتلعب معاه، ولو تضربه ما يقدر يدافع عن نفسه. اللي يضرب الطفل هنا 5 سنين سجن ولا البراءة قصدك؟ طيب فعلا، فتشعر ببراءته مثل ما تفضل الأخ يعني. ولذلك تجد أنك حتى لما تضمه وتشمه وانت تسوق أحيانا يقفز يقول أبغى أسوق، وتحطه في حضنك له لذة. فما بالك برجل ما رأى ولده منذ أن ولد، تاركه وجالس في فلسطين وابنه في مكة، ثم أول ما جاء وضم ولده وقبله ونام تلك الليلة، وربما أن الولد في حضنه، يرى في المنام أنه يذبحه. فاستيقظ من المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إيش رأيك يا ولدي؟ أنا رأيت في المنام أني أذبحك يا ولدي، وحدي، ما أدري ليش الله يأمرني يا ابني، بس الله يأمرني. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويمسك الولد معه، الولد الذي طالما ضمه وقبله وشمه، يمسك معه يذهب به ليذبحه. يقولون فلما أضجع إسماعيل قال إسماعيل يا أبتي اجمع ثيابك عليك، جمع ثيابك حتى لا ترى حتى لا يصيبها دمي فتراه أمي فتحزن. فجمع ثيابه عليه ثم، ولك أن تتخيل قلب إبراهيم وهو يتعامل مع هذا الغلام، قال يا أبتي ضع وجهي على الأرض حتى لا ترى عيني فترحمني. فوضع وجهه على الأرض وإبراهيم يكاد يتقطع. ثم لما بدأ يذبح والله تعالى ينظر من فوق ويعلم أن إبراهيم يستسلم استسلاما تاما لأمر الله. يا ربي أنا أحب ولدي وله قدر كبير في قلبي، لكن هذا أمرك يا رب، ماذا أفعل؟ يقول الله تعالى فلما أسلم، أسلم يعني استسلم، وتله للجبين، وضع على جبينه. والله تعالى ينظر من فوق، والله أرحم بإسماعيل من أبيه به. الله تعالى أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا. يقول الله رحمتي وسعت كل شيء. يقول الله فلما أسلم يعني استسلم، وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وإذا بالله تعالى يفدي إسماعيل بذبح عظيم، كبش. ذكر ابن كثير قال كان يرعى في الجنة أكثر من 500 سنة كبش، وينحر إبراهيم هذا الكبش يفدي به ابنه إسماعيل. وكان الشيطان قد وسوس لهاجر فلم تستجب له، وكانت ترميه بالحجارة. لذلك يا إخواني وأخواتي، الاستسلام لله سبحانه وتعالى وتقديم طاعة الله على مراد النفس. أحيانا الإنسان ربما يتمنى أنه يقع في شيء من الشهوات التي تدعوه إليها نفسه، أو ربما أحيانا يزين له شيء يتعلق بالأموال أو بأمور الشهوة أو الغرائز أو نحو ذلك. لكن إذا كان يقدم مراد الله على مراد نفسه، كأنه يقول يا ربي أنت ماذا تريد مني لأنفذه، وكأنه يقول يا ربي أنت تعلم أن نفسي ترغب في هذا الشيء لكني أتركه لأجلك. كلما كان الإنسان أكثر استسلاما لله سبحانه وتعالى صارت رحمة الله تعالى إليه أقرب، وصار فضل الله تعالى عليه أعظم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم مباركين إنما كنا. حقيقة الإخوة طلبوا أن أختصر قدر المستطاع حتى يكون في وقت لأسئلة الأخوات. كنت ناوي أتكلم ربع ساعة لكن أخذ الوقت بنا، كملنا ساعة لربع. فأسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق.